السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليها عشر به صلى الله بها عليه عشرة. وقال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر لله، ثم الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ محمد سمير: ما وجه ختام آية الحج: أتم الحج والعمرة لله بقوله: وعلموا أن الله شديد العقاب. الذي يفرط في أمور الحج، والذي يتجاوز حدود الله، الذي يتجاوز حدود الله أو يعتدي في الحج أو يظلم في الحج، فليعلم أن الله شديد العقاب. فالمكان مكان محرم، وأيضا هو متلبس بملابس الإحرام، له شأن أيضا. فلا ينبغي أبدا أن تظلم في البلد الحرام، ولا أن تظلم وأنت محرم، ولا ينبغي ولا يجوز أن تفرط في أمور الحج وواجباته وأركانه. هل تجوز صلاة الجنازة على الغائب منفردا؟ لا مانع من ذلك. صحة حديث: قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون. حديث ثابت صحيح، الذي فيه خير الناس قرني ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون. يسأل: هل يجوز مد الأرجل أثناء الوضوء تحت الماء دون المسح عليها؟ إذا كان الماء يغمرها فلا بأس بذلك. وفيك بارك الله، يأسر كفارة يمين الطلاق؟ فرط يمين، إطعام 10 مساكين. أيهما حق بحضانة الطفل؟ زوجة جده لأمه أم جدته لأبيه؟ جدته لأبيه أقرب. العمرة لامرأة شابة بدون محرم، إذا كانت مع رفقة آمنة جوز ذلك بعض العلماء، أما إذا كانت مفردها ستعرض نفسها للفتن، إذا كانت منفردة ستعرض نفسها للفتن، والله لا يحب الفساد، والنبي نهى عن السفر بدون محرم. حفظك الله يا عائشة وسلمك من كل مكروه وسوء. حديث الولد: مبخلة مجبنة. الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان معناه نصح، يعني الولد يحمل أباه على البخل فيأتي يتصدق يقول: ابني أولى. الولد يحمل أباه على الجبن، يأتي يجاهد في سبيل الله، يأتي الشيطان يقول له: ابنك صيادية. يقول: اشترى أضحية بمال فيه ربا وأعطى أولاده من الأضحية، هل يجوز الأكل منها؟ أنصحهم ألا يأكلوا منها. هل يتقبل الله ذكر بدون صلاته؟ الأمر لله من قبل ومن بعد. رجل اشترى، عفوا، هل يجوز للرجل قراءة أذكار الصباح والمساء على جنابة؟ نعم يجوز، والطهارة أفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لما ألحق أحد أركان الصلاة مع الإمام: هل تعيد الركعة؟ نعم تعيد الركعة، بس وضح. شكري، وضح وضح السؤال بسرعة. وضح تقول: لماذا لا تكتب سلسلة الحديث الضعيف والباطلة؟ على منهج المتقدمين. يعني أحمد يسأل على الشيء النافع هذا كذا اجتهاد العالم الرأي الشيخ ناصر صدر نافع على هذا. ابني يعمل مصمم دعاية في دولة خليجية وبتعمل دعايات لحفلات غنائية. إذا كان يعمل دعايات لأشياء محرمة فيأثم ويكون متعاونا على الإثم والعدوان. لا معنى الاحتساب، الاحتساب طلب الأجر من الله. من توفي على أولاد وأخوات وأم ولم يتم توزيع الإرث إلا بعد وفاة الأم والأخوات، فهل يصبح الإرث الأولاد فقط؟ أولا له أولاد ذكور ولا إناث يا أحسن حسن؟ إذا كان له أولاد ذكور الأخوات ليس لهم شيء، الأم لها السدس والأولاد لهم الباقي. بارك الله فيكم. ثم إذا أخذت الأم السدس وماتت، الأم لها ورثة تقسم تركتها على ورثتها. عند أيام لم أصمها منذ أن بلغت ولا أذكرها، قدري تقدير ما علاج القضاء بالتعوذ بالله ثم الوضوء ثم الجلوس إذا كنت قائمة أو الاستلقاء إذا كنت جالسة. إرضاء الكبير لا تأثير له ولا قيمة له. صليت استخارة لأمر ما ولم يتيقن لي شيء، امض فيما أنت فيه، والاستخارة إنما هي دعاء. هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟ لا مانع من ذلك، لفظة يظهر فيه مسلما صحيحا. هناك ناس يكفرون الدكتور، هذا كلام لا يثار أبدا ولا يقال يا أخي محمد بن يونس، لا يقال أبدا مثل هذا الكلام، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. بارك الله فيك يا أخي محمد بن عبد الجواد وسلمك. ما حكم استعمال العطور المحتوي على كحول؟ هل تعد نجسة؟ لا أختار أنها نجسة، إنما الأولى تركها. صحة حديث إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، الذي هو من أتاكم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لم يصح. هل يجوز سفر المرأة بدون المحرم لأداء الامتحان؟ الضرورات ومع رفقة الأمنة تجوز ذلك. نسي الإمام ركعة في صلاة القيام فذكرناه على الفور فقام وأدرك، هل علينا سهو؟ نعم عليه سهو. بارك الله فيك وحفظك الله. هل يجوز صوم الستة قبل قضاء أيام رمضان للنساء؟ أختار القول بالجواز، لأن أمد الستة ضيق وأمد القضاء موسع. ما حكم تحديد الأجنة للرجل عنده بنات ويريد ولدا ذكر؟ لا بأس بذلك إذا كان مطمئنا إلى أن الذي يدبر الأمر هو الله، إن هذه فقط من باب الأخذ بالأسباب. حكم تخفيف اللحية في هذه الأيام التي كثر فيها ظن السوء من الأمن؟ اصبر وصابر واثبت على لحيتك وعلى دينك، فلو أطاع الناس كلهم الأمن لتركوا الدين كله. إن الناس لم يتعقب المصلين في المساجد، هل سقطت الصلاة؟ حكم تخفيف، عفوا أحبك الله يا بشار، صلى العشاء خمسا سواء هل يعيد الصلاة؟ لا، يسجد للسهو ولا يعيد الصلاة. أهل اليمن يصلون ويتركون الأيدي بجانبهم ويقولون ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، أن نضع اليد اليمنى على اليسرى أو نرسلها. الأصل وضع اليد اليمنى على اليسرى، وعلى أي حال إذا وضعتها على اليسرى أو أرسلتها الصلاة صحيحة على أي حال. قال سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع يمنينا على شمائلنا في الصلاة. قال وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهذه حجج القائلين بوضع اليد اليمنى على اليسرى. أما الذين قالوا بالإرسال فاستدلوا بحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجزاك الله خير يا أبا يحيى. الألباني رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء الحديث، لكن له عليه كأي عالم من العلماء. هل الصلاة في الفانلة الحملات صحيحة مكروهة كراهية شديدة؟ وإن كانت تصح لكنها مكروهة كراهية شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عاريه الكتفين، وهذه أشبهت أن يكون عاريه الكتفين، وما حل الزوجة المجادلة حتى لو كانت مخطئة؟ الصبر عليها وتذكيرها بالله والدعاء لها. الحكم في شهادات الاستثمار حرام. أتقدم لخطبة بنات وترفض عني ملتزم وأملك مؤونة الزواج؟ لم يأتي القدر إلى ذلك. طفل عمره 3 سنوات يتبول على الفراش في الليل والأم تنام في نفس الفراش، ماذا تفعل؟ تلبس ثيابا خاصة بالنوم، وإذا قامت تغسل ما أصابها من النجاسات. معنى الإلحاح في الدعاء الاستمرار فيه مع الإخبات لله سبحانه. مكس الحيض في المسجد تلك مسألة خلاف بين العلماء، وأخطر رأي القول بأنها تدخل إذا لم تكن تلوث المسجد. حكم قاعة الأفراح بحسب المدار في قاعة الأفراح. تبسمك في وجه أخيك صدقة، له شواهد يحسن بها معنى. لا تنتظم في أي جماعة، شارك الناس في الخير، لكن لا تدخل في أي جماعة من الجماعات. هل يجوز تحفيظ الحيض لأطفال القرآن؟ نعم يجوز ذلك، وتمس المصحف بحائل. وفق الله سعيدا والمسلمين. دبلة الخطوبة لم تكن شعارا للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض لأكل لحمه، لا يثبت هذا الخبر ولا نعلم له أصلا. حكم استخدام حبوب بدء الحمل لسبب صحة المرأة، يكره لها أن تحدد النسل. وجزاك الله خير يا نوفل. هل تجوز قراءة القرآن الحائض؟ نعم تجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وقال لعائشة في الحج لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ما حكم ترك الزوجة معلقة في بيت أهلها؟ ظلم لها. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتضروك المعلقة. ثم أن الواجب عليك الإنفاق عليها، وأنت لم تنفق عليها الآن فأنت ظالم لها. المسح على الجوارب الرقيقة لا يجوزه جمهور العلماء، لا يجوزه جمهور العلماء. حكم تمني الموت لا يتمنان أحدكم الموت لدور نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا لعله أن يستعتب، إلا إذا خشيت الفتنة في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هناك قطة في بيت وتضع أولادها وتبخ على اللي بتشوفه خوفا على أولادها، حذفتها بالطوب خوفا منها، فما الحكم؟ خلاص حذفتها بالطوب بعيد عن المنزل برفق وريم، هل ارتكاب المعاصي تزيد الوساوس؟ قد تكون سببا في ذلك. علي رصد يذكركم بصيام غدا الاثنين، فإن النبي كان يصوم الاثنين ويقول إنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ميثم أبو بنين يسأل ما حكم زيارة المقابر مستحبة؟ أين تستقر الروح بعد السؤال؟ الظاهر هناك عدة أحاديث في هذا الباب، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت، ترجع إلى الجسد الطيب وأحيانا تسرح في السماء في الجنة كيف شاءت، غير حديث أرواح الشهداء. حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعوة الوالد على ولده له طرق يحسن بها. مقيم خارج محافظة 2 أو 3 ليجوز القصر؟ نعم يجوز. حكم قطرات البول التي تنزل بعد الاستنجاء والوضوء تنقض الوضوء. لديه محل تجاري يريد إخراج الزكاة، فكيف أحسب؟ هل بالمبلغ الذي اشتريته به أم الذي أبيع به؟ قوم السلعة بسعر الجملة بسعر المبلغ الذي إذا أعلن بيعت السلعة في الحال. ما حكم التحدث في بلاد الأغلبية فيها نساء؟ حكم التحدث في بلد الأغلبية فيها النساء وأريد تعلم لغتهم، مش فاهم. الخوف من العجب من السبيل للوقاية من تواضع خالة الصالحين، نسأل الله أن يصرف عنك العجب. ما البنك الإسلامي في مصر؟ البنوك شأنها واحد، أعطاني أحد أصدقاء مال حتى أتجر له، وكان الوقت غير مناسب، فأخذت المال وأعطيته لواحد من أصدقاء وأنا متمنع المال حتى أتجر به، هل أخذ ربحا من الكسب؟ لا تأخذ ربحا من الكسب، بين له كل شيء وانظر رد فعلي في هذا الصدد. أقول الصوت منخفض، منخفض. هل لصلاة الاستخارة علامات؟ ليس لها علامات. هل يصح التأمين مع التسجيل؟ إذا اضطررت له وإلا فلا تفعل. الإبرة في العضل لا أراها تفطن ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. هل يجوز صيام 6 من شوال؟ أجبنا بالجواز. حكم الفوركس لا تجوز وحرام. هل حكم الصلاة إذا شكت المرأة طهرت من الحيض أم لا؟ يلزم أن ترى الطهرة أو أن تنتهي مدة حيضتها وترى الجفاف وتغتسل وتصلي. الصوت ضعيف ولا واحد اشتكى؟ الصوت جاي. بارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك الله وأهل بيتك من كل مكروه ومن كل سوء. أخت حامل في طفلين في شهرها الأول ومريضة بالغضروف وأزمة في قلبها وضغط، هل يجوز الإجهاض إذا قال الأطباء ذلك وفي الشهر الأول الذي لم تنفخ فيه في الجنين الروح لا بأس بذلك؟ هل يجوز جمع سنن الرواتب بعد الصلاة المفروضة إن لم أدركها قبل الصلاة؟ يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. مكتب البريد شأنه شأن البنود. الساحر مرتكب لكبيرة من الكبائر، وإذا أتى بما يحكم به عليه بالكفر كفره إلا فبحسب الجريمة التي يأتي بها. هل يجوز قص الحواجب؟ يجوز إذا كانت مؤذية. بارك الله فيك يا أختاره. حديث حفصة بالنية للصيام موقوف؟ نعم، ما لا صيام لمن لم يبيت النية، الصواب فيه الوقف على حفصة رضي الله عنها. حكم شراء سيارة عن تمويل البنك؟ لا يجوز ذلك. هل تجوز خدمة امرأة مطلقة حامل؟ لا يجوز إلا إذا وضعت الحمل، لأنها ما زالت زوجة وهي في عدتها من طلقة رجعية، فلا تخطبها لأنها ما زالت في العدة، لا يجوز لك ذلك. ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟ إذا كان لتنويخ السمك فقط فلا بأس، لكن على ما بلغني أن الزريعة تقتل بالكهرباء وهذا فيه إضرار بالمسلمين، فينظر في آراء أهل الاختصاص. هل يجوز المسح على الكم في الوضوء؟ لا يجوز، يعني أكمام ضيقة فيريد يمسح كما يمسح الجارب، لا يجوز. اعتدت منك أن تناديني بعلي بن رزق. أحسنت، أحسنت، أحسنت. محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب، مريم ابنة عمران، زينب بنت جحش، عثمان بن عفان، ليس عثمان عفان ولا محمد عبد الله ولا علي أبو طالب ولا عمر الخطاب. أحسنت. هل يجوز السجود التلاوة في غير اتجاه القبلة؟ الجمهور يقولون تتجه إلى القبلة ما دمت تعرفها. أول خطوات لطلب العلم بعد حفظ القرآن حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا البخاري يروي عن السدوسي وهم رؤوس الخوارج؟ إيضاح للإخوة حتى يستفيد الإخوة. فالسدوسي وعمران بن حطان، عمران بن حطان هذا الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بقوله يا ضربة من شقي من تقي نال بها، هكذا يقول هذا الأفاك، يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. البخاري أخرج لهذا الرجل لعمران بن حطان حديثا فيه أن النبي قال لا تدع تصليب إلا أو كان لا دع تصليب إلا تمصها، من طريق عمران بن حطان السدوسي. وانتقد العلماء السدوسي هذا، عفوا، انتقد العلماء البخاري بسبب إخراجه لهذا الرجل، وكان من حججه المدافعين عن البخاري أن البخاري أخرج له أحاديث رواه قبل أن يصدر منه الذي صدر، أو أنه يرى أن الخوارج يرون أن الكذب كفر فيابد أن يكون كذبا. على أي حال قد انتقد البخاري بسبب إخراجه لهذا الرجل، وما أخرج له البخاري إلا حديثا أو حديثين على ما أذكر. تراجع مقدمة فتح الباري للوقوف على مزيد في هذا الصدد. ما ردكم على فتوى دار الإفتاء بجواز الحلف بالنبي والكعبة؟ لا يجوز الحلف بالنبي ولا يجوز الحلف بالكعبة، وهذه فتوى ضل على القائلين بها أن يتراجعوا عنها، لأنهم خالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أو بعضهم حسن الحديث الآخر، وإن كنا على نزاع فيه، من حديث حذيفة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم تشركون وتنددون. قال: كيف ذلك؟ قالوا: أصحابك يقولون والكعبة، ويقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة. فهذه الفتوى شاردة على السنة، مخالفة لسنة رسول الله، وعلى دار الإفتاء التي أصدرت هذه الفتوى إن كانت قد أصدرتها أن تتراجع عنها، فالتراجع خير لهم من الاستمرار على الباطل، فإن حديث الرسول أولى عندنا من كلام دار الإفتاء. النبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وما ورد أن الصحابة كانوا يحلفون بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله ولا تضلوا الناس، كل أيامي مؤثرة واضطرابات نفسية، ولا توجد راحة أبدا. الراحة في ذكر الله يا سيد ابن السيد الشربيني: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. حديث أن الله يحب المؤمن المحترف لا يصح. هل يجوز إخراج الترمس في زكاة الفطر أليس من الحبوب؟ لكنه ليس طعاما، ليس طعاما يسد جوعة، بارك الله فيك. الأخ بالرضاعة كم رضعة؟ الجمهور يرون الرضعة الواحدة، والشافعية يرون 5 رضعات، والحنابلة 3 رضعات. إذا كنت ستتزوج ابتعد ولو من رضعة واحدة. إذا كنت ستكون محرما فخذ بالإحتياط دائما. نعمل بالحديث الحسن إذا انتفت الموانع، أن أدت أرملة ما تزوجها هي حمل في الشهر الثاني، انقضاء الحمل، وضع الحمل. قال تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا وإن كان ورد في الطلاق، لكن حديث سبعة الإسلامية وأنها كانت حاملا فمات زوجها هي حامل، فما لبثت إلا وقد وضعت، فجاء أبو السناد لابن بعكك يريد الزواج بها فأبت. قال: إنك لا تحلين للخطاب، أو بلفظ قريب، إنما 14 عشر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أما إنك قد حللت حين وضعت، هل تجوز الصلاة بالفنيلة والسروال داخل البيت؟ تجوز، ما دامت العورة مستورة. التدخين حرام لأنه مضر بالإجماع. هل خروج المذي يبطل الوضوء؟ نعم يبطله. هل يجوز إيجار موقع لبنك يستخدمه كمقر له؟ الأولى أن تبتعد بنفسك عن هذا. ما حكم العمل مصمم جرافيك مع هيئة الترفيه التي تقوم بعمل حفلة غنائية وترفيهية؟ أنت مساعد على الإثم والعدوان. وضعت طفلي بعد صلاة الفجر بساعة ولم أصلي من شدة الألم، هل علي إثم؟ وضعت طفلي بعد صلاة الفجر بساعة ولم أصلي من شدة الألم، عليك إعادة الصلاة والاستغفار. حديث: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذن، صحيح. ما حكمه؟ هل حكم حفصة؟ هل قول حفصة لا صيام لمن لم يبيت النية لا حكم الرفع؟ لا، ليس له حكم الرفع. ما هن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاح المرأة التي تقدم بها السن وزيد الخطاب فيها انقطعت من الحيضة؟ هل الطلاق على الإبراء يعتبر خلع؟ هذا المشهور أن الطلاق على الإبراء خلع. حكم دفع فوائد البريد للكهرباء لا يجوز. هل يجوز هذا الدعاء: يا حول الله يا رب؟ هذا غلط، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لعل السائل يفقه جوابه. لا حول لا تحول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلا يتحول عنك جارسون إلا إذا حوله الله، لا يتحول عنك حاكم ظالم إلا إذا حوله الله، لا يتحول قلبك من حب امرأة إلى بغضها إلا إذا حولك الله، ولا تحول لشخص عن منصب إلا إذا حوله الله، فلا تحول لأي شيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لك على تجميع مال إلا إذا قواك الله، ولا قوة لنا على الإجابة على الأسئلة إلا إذا قوانا الله، ولا قوة لامرأة على الطبخ إلا إذا قواها الله، ولا قوة لقنبلة على الانفجار إلا إذا قواها الله، ولا قوة لرمية على إصابة هدفها إلا إذا قواها الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أعود قائلا، سفر المرأة لأهلها بمحافظة أخرى بالأتوبيس 6 ساعات بدون محرم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا دعت الضرورة إلى ذلك مع رفقة الأمنة. أخشى أن الله تبارك وتعالى سيجلس مع النبي على العرش، ذاك باطل ولا يصح. لم أزكي مالي منذ 3 سنوات وأريد أن أؤخرها الآن، كيف أخرجها الآن كيف تحتسب؟ أحسب كل سنة وأخرج الزكاة كل سنة. استخدام المرأة طرق التزيين الغربية في بيتها مثل الحلق الذي يوضع في الأنف، هو الحلق الذي يوضع في الأنف ليس غربيا، هو موجود في القبائل العربية البدوية أيضا، لا نستطيع أن نحرم، لكن إذا كان هذا في بلدك وشأن الكافرات فلا تتشبه بهم. أما الأصل جواز لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل وللذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيره خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. هل أخذ الإبن رأي الأبوين من شروط الزواج؟ ليس من شروط الزواج. إذا قالت الطبيبة المسلمة إن الجنين به تشوه في المخ وفي الشهر السادس لا يجوز إنزاله وهو في الشهر السادس لأن الروح قد نفخ فيه إلا إذا كان قد مات وهناك ضرر محقق على الأم. هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام عاريا؟ يجوز، لكن الاستحمام يجزئ إذا لم تكن مسست العضو خروجا من الخلافات. البيع بالتقسيط بمقدم فلوس حرام أم حلال؟ إذا كنت تمتلك السلع وبعتها بالتقسيط فلا بأس بذلك. أخذ إجازة مرضية السؤال: هل يجوز دخول الكنيسة في الدول الأوروبية لأخذ نتيجة المدرسة؟ يجوز لأخذ نتيجة المدرسة. امرأة طلبت الطلاق وقد أعطاها الزوج 7000 في بداية زواجها كي تشتري ملابس، هل يجوز أن يطلبها بالمبلغ أو يخصمه من قائمة العفش؟ تلك قضية تنظر، هل في ضرر أو ما السبب؟ حكم إفرازات المرأة: إذا كنت تقصد من ناحية الوضوء الإفرازات التي ليست مذيا ولا منيا ففيها أكثر من قول للعلماء، أختار القول بأنها لا تنقض لعدم وجود الدليل، أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض فليس بحديث وليس إجماعا. هل هناك سنة بعد صلاة الجمعة في المسجد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 4 ركعات في المسجد أو يصلي 2 ركعات في البيت. عفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 2 ركعات وأحيانا يصلي 4. أما ابن عمر فكان يرى التفريق، إذا صليت في المسجد تصلي 4 وإذا صليت في البيت تصلي 2. هل الأيام البيض من الـ6 أيام من شوال؟ إذا اخترتها أنت أنك تصوم 3 البيض وتصوم 3 أيام أخر فهذا جائز لك. حكم نقض الوضوء عند الطواف: يرى الجمهور أنك تخرج تتوضأ وترجع تكمل، إلا أن من العلماء كابن تيمية من يرى أن هذا الوضوء ليس بواجب ويضعف حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهو كما قال في تضعيف الحديث: فإن الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث رفع البصر في الصلاة على الحرمة أم الكراهة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تفتفن أبصارهم. هذا الذي عندي في هذا الباب. هل الإفطار متعمد في القضاء كالإفطار متعمد في رمضان؟ ليس كذلك. حكم استخدام الطرق التي بها كحول يكره؟ أريد كتابا عن عذاب القبر والنعيم. هناك عشرات الكتب مصنفة في هذا الصدد. هل على من قتل خطأ إذا دفع الدية عتق رقبة أو صيام شهرين؟ وإذا دفع الدية ألزمه عتق رقبة، ليس لا توجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين. أو هناك اتجاه آخر في الفتوى أن يقيم الرقبة، وهي كما قال العلماء نصف عشر الدية. فإذا كانت الدية مثلا 400,000 وعشرها 40,000، فنصف العشر 20,000 يخرجها صدقة مقابل الدية. في هذا اتجاه قاله بعض العلماء إن عجز صام الشهرين المتتابعين. إلى أي اتجاه أنظر أثناء الركوع؟ إلى أي اتجاه أنظر أثناء الركوع؟ ليس هناك نص ثابت في هذا الباب فيما علمت. وحياك الله يا يوسف، صحة حديث من مس الحصى فقد لغى ثابت، لكن ومن لغى فلا جمعة له لا يثبت. هل يبطل الصوم هل يبطل الصوم الحامض المعدي الذي يخرج في الفم عند التشسع؟ لا يبطل الصوم ذلك. يسأل أحدهم لي صديقان بينهما معاملات مادية، وسألني أحدهم عن الآخر وأنا أعلم أنه يأكل عليه مالا، أعلمه أما أن هذه فتنة لا أخبره؟ أنت ناصح، فاستنصحت فانصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم إذا استنصحه فلينصح له، أو كما قال ما حكم خلع النقاب عند الإحرام ولم أزدد؟ جائز. ما حكم أنه صيام نافلة ثم أفطر؟ لا بأس. زوجي مخصص لي مصروف، هل يجوز إعطاء إخوتي منه إذا كان مصروفا شخصيا؟ جائز. متى تبدأ وقت صلاة الليل؟ بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ما حكم الجمع بين القراءات في الصلاة الوحية؟ الأولى التزام قراءة واحدة حتى لا تفتن الناس. متى نقول هذا الحديث له حكم رفع؟ إذا كان لا يقال من قبيل الرأي وانتفى أن يكون من الإسرائيليات، ولذلك تفصيل أوسع في أبواب مصطلح الحديث. هل يجوز الأكل أثناء خطبة الجمعة؟ يا مروة، أنت امرأة لا تجب عليك خطبة الجمعة، كولي وفي بيتك كما تشائين. خروج المذي يبطل الوضوء؟ يجوز، نعم، وخروج المذي يبطل الوضوء لا ريب في ذلك. التسمية للوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن موقع الخلاء جاز لك ذلك. العرش الرحمن هو الكرسي؟ لا، العرش شيء والكرسي شيء آخر. الكرسي موضع القدمين. من هجر أمه الأرملة وأخته المطلقة ولكل منهما من يعولهما، الأم تعمل والأخت لها حانوت، والسبب سوء أخلاقهما. قضية تنظر على حسب المفاسد والمصالح. امرأة بعد موت زوجها رأت معه واحدة من الحور العين جمالها لا يوصف. نحن لا نفسر هنا أحلاما، إعادة الجواب ما السؤال؟ هل يجوز عمل عمرة ثانية من التنعيم؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز عمل العقيقة بشراء اللحم؟ لا يجوز. هناك متسولات منتخبات تسأل المال وتقول بالله عليك أعطني، إذا علمت أنها متسولة وأنها ممتهنة هذه المهنة أعطي غيرها. والسؤال بالله لا يجب الوفاء به في كل الأحوال، إذا كان مساعدة على الإثم والعدوان فلا يطاع فاعله. شخص طلق زوجته قبل الدخول ثم ردها، هل تحتسب من التطليقات؟ نعم، تحتسب التطليقة التي قبل الدخول أيضا. هل يجوز تعليق صور الأطفال في البيت؟ لا يجوز، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم ذبح الدجاج في المصانع؟ إذا سمي الله على الذبح لا بأس بذلك. حديث من زاد أو نقص فقد أساء وظلم لا يصح. ليس لي رقم على الواتساب، إنما رقم أحد الأبناء ممكن. هل تجوز صلاة في جامع فيه قبر؟ ما النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ ولكن إن صليت فالصلاة صحيحة رأى عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة، لكن ابتعد القدر الاستطاعة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كصلاة جنازة ونحو ذلك. حكم تكرار آية لغرض معين، ما الغرض المعين؟ إذا كان تذكرا للناس لا بأس بذلك، أما إذا كان لك مأرب دنيوي فلا يجوز لك أن تستعمل الصلاة في مآربك الدنيوية. إذا توفي صديق لنا جمعنا مبلغا من المال، هل لو تركنا المبلغ كاملا لابنتي يعتبر صدقة جارية؟ ليس بصدقة جارية، هو صدقة لكنها ليست جارية. هل البخور يفسد الصيام؟ لا يفسده. هل هذا الأثر يثبت عن عمر؟ إذا جلس الله تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطية الرحم الحديد، لا يصح. الصلاة في البنطال جائزة، وكلما ضاق البنطال ازدادت الكراهة. اسمه سروال، لا تعربها بالبنطال. ما حكم رد السلام بصوت مرتفع عند دخول المسجد؟ جائز، وكل شيء له قدر. استخدام الكحول الإيثيلي في استخلاص الأعشاب الطبيعية والاتجار فيها، وضح إذا كانت، وضح السؤال بصورة أوضح. هل ورد عن ابن عباس أباح الكحول للمرأة خارج بيتها؟ لا أعلم. حبك الله يا مراد. كيفية التسمية في ذبح الجماعة؟ بسم الله، مسجل يسجل بسم الله بسم الله. هيا تأمين الدعاء في التلفاز لا بأس إذا كان يدعو وأنت أمنت. إذا بال علي طفل حديث الولادة بول وبراز ماذا أفعل؟ اغسل هذه النجاسة عنك. البراز نجس يغسل، والبول إذا كان غلاما لم يأكل الطعام يرش، أما إذا كان فتاة غسل بولها. هل تجوز قراءة سورة الكهف جماعة يوم الجمعة بصوت واحد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ شخص طلق زوجته قبل الدخول ثم ردها، قلنا تحتسب يا رائد، سيضربها عند دخول مسجد نصلي التحية ثم نلقي السلام، الأمر واسع، وإذا لقيته فسلم عليه، فلك أن تسلم أولا ثم تصلي تحية المسجد. لا يلتزم بأي مذهب، أما البناني يعتمد على القرآن والسنة ثم العقل والمنطق. هل أنا آثم بعدم اتباع المذهب؟ لست بآثم، لكن أقول علماءك يفسرون لك ما قد أشكل عليك. حكم الزوجة التي خرجت من بيت الزوجية ولم تعد وخلعت ماذا؟ الحجاب والنقاب وتبرجت، آثمة. تعدد لفظ الطلاق في المجلس الواحد، تطليقة واحدة. قال ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. هل يجوز الحج والعمرة أكثر من مرة مع الاستطاعة؟ يجوز ولا مانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. حبك الله يا عبود. مقيم في فرنسا إقامة دائمة، هل يجوز لي التقصير في الصلاة ولا لا؟ أنت أصبحت مقيما تصلي كل صلاة في وقتها تامة. عنده مشاكل كثيرة مع زوجتي، هل الطلاق هو الحل؟ لا، أصلح قدر الاستطاعة، وتلك قضية تنظر. ما معنى ولا مولود له بولده؟ أي لا يضر الأب بسبب ولده. شهادات الاستثمار ربا، هل تجوز صلاة في ملابس متسخة لكن ليست بنجسة؟ تجوز مع الكراهة. زوجها عفوا. حكم تخليص الورق بالفلوس، إذا استطعت أن تخلصها بدون فلوس خلصه، إلا فلا يكلف، فاتق الله ما استطعت. هل القرآن يؤثر بذاته؟ مش فهم كلامك، لن أفهم كلامك. إذا كان المفروض أطهر من الحيض أمس ورجلي اتنجست قبل ما اتطهر، ولكن تطهرت مع رجلي اتجبست كسرت، تأممي أيضا. حكم الإفرازات الملونة التي قد تنزل من المرأة بعد رؤيتها للقصة البيضاء، إذا رأت المرأة القصة البيضاء فلا اعتبار للإرهاصات التي تنزل بعد ذلك، فالسترة والقدرة بعد رؤية الطهر لا تعد شيئا. هو كذلك قبل نزول الحيض السترة والقدرة لا اعتبار لها. ما معنى اسم الله الصمد؟ من معنيه الذي انتهت إليه سيادته وانتهي إليه السدد. فالناس من العلماء، عالم أعلى من عالم، ينتهي العلم إلى الله، فهو العليم الذي انتهى إليه العلم، هو الرحيم الذي انتهت إليه الرحمة. هو السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء. زوجي مخصص لي مصروف، هل يجوز إعطاء إخوتي منه؟ يجوز ذلك أجلناك. يكلم خطيبته هاتفيا في وجود أحد من أهلها وراسلها للواتس أب. المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية فلا تعبث. حكم الصلاة خلف إمام. أم وأبنائي تمنعهم من دخول بيتي، يعني يعتبر من الإضرار الأب، يعتبر من الإضرار. لكن لماذا يا محمد تمنعك؟ هل أنت تدفع المصاريف أو أنت بخيل على أولادك؟ انظر ما عليك أيضا. هل أخبر خطيبتي بكل تفاصيل حياتي؟ لا يلزم ذلك، ولا تفضح نفسك. إذا اصطدم أحد بسيارتي وأنا مسرع على طريق سريع ولا أدري ما حدث، فهل له علي من شيء؟ تلك قضية لا بد من النظر فيها، لا بد من النظر فيها. من المخطئ؟ هل الطريق سريع أم ليس بسريع؟ لا بد من النظر فيها، لأن فيها ديات، قد يكون فيها ديات. هل يجب الوضوء من تغيير حفاظة ابني عنده 5 سنوات ومعاق؟ لا، يجب عليك إزالة النجاسة التي لحقت بيديك. هل تجب الزكاة في ذهب المرأة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. حديث أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا، قال أتحباني أن يساوركم الله بسوار من نار يوم القيامة. حكم الصلاة خلف إمام ليس برجل صالح من باب الاضطرار. الصلاة تصح، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. أدفع المصاريف 5000 ريال شهريا؟ السؤال مش فاهمين سؤالك. حكم إفطار يوم في رمضان للسفر لعمل عمرة؟ إذا كنت أفطرت أثناء السفر فالمسافر له أن يفطر. هل من يقرأ القرآن بالإنجليزية أجر؟ يقرأ تفسيره، أما القرآن فيرتل باللغة العربية. كيف يتخلص من كذا؟ تخلص بسؤال الله أن يصرفه عنك، ثم بالزواج أو الصيام. الله يرزقك الذرية الصالحة، يرزقنا وإياك. حكم إعطاء النقود لموظف نزيد ألا يوقفني؟ إذا كنت ستظلم غيرك لا يجوز لك أن تظلم غيرك، إذا كنت لن تظلم غيرك جاز لك ذلك. ما مقصود بقول إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ هذا كان في أول أمر. المؤمن يؤمر بمنازلة 10 من الكفار، ثم خفف وأصبح ينازل 2 إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هل يجوز المرأة أن تزور أرحمها من أبناء أخوالها؟ إذا كانت الفتنة مأمونة جائزة، إذا وجدت الفتنة لا، الله لا يحب الفساد. يقول إجابة سؤال فضيلتك عن دفعي لمصروف عيالي ويتمنعهم من دخول بيتي. أعلن أمي إن كنت تؤدي ما عليك ويتظلمك مع ذلك فتأسى لظلمها لك. حكم الموسيقى؟ الموسيقى حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. تقدم لخطبة فتاوى أنهم أهل بيت يتميز بالطابع. جزاك الله خيرا. يقول تقدمت لخطبة فتاوى أنهم أهل بيت يتميز بالطابع الديني، ماشي وساب، ولكن أقل اجتماعيا من بيتنا، ماشي. بعدين وعملت استخارة لم أرى شيئا. لا يلزم أن ترى شيئا، إذا كانوا أهل صلاح فهم أفضل من أهل الاجتماع، المستوى الاجتماعي العالي بزعمك، فأهل الدين الأعلى أفضل من أهل الاجتماع الأعلى. إذا كانت مثلا بنت واخدة ثانوية، أمك واخدة الكلية مثلا، أمك متبرجة والبنت متحجبة، من الأفضل؟ ما حكم إحياء ما بين الأشياءين بالصلاة؟ هذا جائز، لكن لم يرد عن رسول الله، لم يرد عن رسول الله، لأني رأيت بعض الفضلاء يقوم يصلي ما بين المغرب إلى العشاء صلاة وليس في الباب طويلة، ويذكر حديثا في هذا الصلاة. ليس هناك حديث إلا حديث، أعني ثوابت، إلا حديث بين كل أذنين صلاة لمن شاء. وشفاك الله يا بيلسة. مدرسة خاصة صاحبها مسلم، يأتيها تلاميذ نصارى يدرسون ما يسمى بالتربية المسيحية، أظنه مجبر على تدريسهم ذلك. النصارى يدرسون المسألة، المدرسة تقوم ولا يليها. أريد أن نسمع السيرة النبوية من مصدر موثوق صحيح. أقول لك هناك مصادر كثيرة الذي يخصنا نحن، لنا بعض الشرائط على الموقع وعلى الفيس في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليست بكاملة. امرأة لا تحترم زوجها تأسى إذا كانت ظالمة له في العمل، تنظم ورشات ورشة ثقافية ومحاضرات لتطوير العلم الذي نعمل به، لا بأس بذلك. هناك كتب على البي دي اف على النت، سيرة وشرح حديث. دروس على الموقع في السيرة موجودة الحمد لله. ما حكم الكتابة على القبور؟ الكتابة على القبور فيها قولان للعلماء، إلا أنك ينبغي أن تعلم أن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، حديث ثابت صحيح. حديث عفوا، إلا لفظة يكتب عليه، لفظة يكتب عليه لا تصح عن رسول الله. فلما كانت لا تصح قال بعض العلماء بجواز الكتابة حتى يعلم القبر، وقالوا إن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، وهذا بعد البعث 40 سنة، ومع ذلك كان يعرف قبرها. فإذا كان عن قبر شيء يعلمه يعلم به القبر لباس، أما إذا تداخلت القبور تداخلا كبيرا ولم تعد هناك وسائل لمعرفة القبر إلا الكتابة، جوز هذا بعض العلماء، والبعض منع لعدم الكتابة على عهد رسول الله، ولأنهم حسنوا الحديث، لكن الظاهر أنه معلول لا يصح، لا تصح لفظة أن يكتب عليه. الله يستر أمرك يا إبراهيم. هل قال النبي لعمر إنك رجل متمتع؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من الممكن أن تتنزل الملائكة في زمننا وتقاتل مع المسلمين؟ لا يبعد مثل هذا بإذن الله إذا أراد الله شيئا كان. حكم تفطير 30 صائم قبل نهاية رمضان عن مريض كبد، لا بأس بذلك، مع أنه لا يلزمه ذلك، إنما يفعل مستحبا. حكم الاعتقاد في التوسل، التوسل صور وأشكال كثيرة، منه جائز ومنهم لا يجوز، ومنهم ما لا يجوز. فتوسلوا إلى الله بأسماء الحسنى، اللهم إنك رحيم فارحمني، ربي أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. توسل بالعمل الصالح جاهز. حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غليم صخرة، توسلوا بأعمالهم الصالحة. التوسل بإيماني برسول الله جائز، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. فهناك صور من صور التوسل تجوز وصور من صور التوسل لا تجوز. هل يجوز أن أضع زكاة مالي في صيانة مسجدي الخاص؟ لا يتبع الأوقاف، لا يجوز لك ذلك. لم ترد زيارة القبور في الأعياد، العيد يوم فرحة والمقابر أيام أخرى تزار فيها القبور، كيف أفك الحجاب المسحورة؟ يعني أخطأ والله، اشعلي نار في الحجاب إذا كنت تظنين أن به سحر. قال لزوجتي أنت طالق إن كنت تريدين الطلاق، إن كانت تريد الطلاق فهي طالق، وما لي أراك مبسوطا في صورتك وأنت تتحدث عن الطلاق، أخشى أن تكون من القائلين إذا ذاب الحمار بأم عمر فلا ذابت ولا ذاب فلا رجعت ولا رجع الحمار. ما لي أراك مبسوطا وأنت تسأل عن الطلاق، والطلاق يكره في غالب بلا سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على النوى أنه يرسل سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده وأعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، فيقول لهم ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول أنت أنت. الشيخ العدو أحمد العدوي، ما حكم إحياء ما بين العشاءين بالصلاة؟ أجبنا على هذا أنفا. الأحاديث التي وردت في هذا الموقف بخصوصه لا تصح، لكن حديث بين كل أذنين الصلاة قد صح، أما النبي فلم يكن يفعل ذلك. ما معنى التكافؤ؟ التكافؤ شخص كف لشخص، يعني يقاربه. مثلا إذا قلنا التكافؤ في المال، يعني أنت ثري وهو ثري، تكافؤ في الأحساب من قبيلة ومن قبيلة مكافئة لها، تكافؤ في الشهادات، الشهادة مثلا بكالوريوس ولسانس بكالوريوس بكالوريوس متكافئان تقريبا. فالتكافؤ يختلف عن التطابق. إذا كنت تدرس هندسة، إذا قلت مثلث يكافي مثلث، مثلث يعني المساحة النهائية لهذا تساوي المساحة النهائية لهذا الكلية، لكن نطابق مثلث لا بد أن ينطبق عليه. ففي التكافؤ مثلا ممكن رجل لم يحصل من الشهادات إلا على الإعدادية، تقدم لفتاة خريجة من كلية الطب وليس بكفء إلا في الشهادة، لكن ممكن هذا الولد الذي حصل على الإعدادية يكون أبوه صاحب مليارات وعنده سيارات ومستشفيات، فتقدم للبنت الطبيبة، هو أكفأ منها في الدنيا في المال وهي أكفأ منه في الشهادة، فممكن توافق عليه البنت لأنه سيسعدها في دنياها أو سيجلسها من العمل وترتاح من وعثاء العمل. فالتكافؤ ممكن شخص فيه خصلة، يعني مثلا أحيانا مثلا في التقارب في السن مثلا في الزواج، واحد تقدم لفتاة هو مثلا 25 و20 تقريبا متكافئان، 26 متكافئان، لكن 40 سنة مع 20 سنة ليس هناك تكافؤ، لكن قد تكون في صاحب 40 كفاءة في باب آخر تعوض السن وهكذا. أريد أن آتي لكم من أين أنت يا عمر المالكي، أنا أقطن في قرية يقال لها منية سمنود مركز أجا محافظة الدقالي، موجود كل يوم في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر، لكن انتبه يوم الثلاثاء قد تكون الشرطة موجودة تأخذ الملتحين. هل أثبت عيني في مكان السجود؟ لا يلزم. النبي كان ينظر أحيانا للأمام فيقول عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار في أرض الجدار، أو غيرنا المخطوبة لا قيمة له، لأن الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم، والمخطوبة ليست من نسائه، فردها زوجها لمدة عامين ولا يريد أن يعيدني أو يطلقني، يدخل الصالحين ورفع عليه قضية، هذا ظالم. حكم الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هل يجوز أن يصلي هل يشعر المد بمن حوله في الساعات الأولى من موته؟ هذا رأي بعض العلماء، هذا رأي بعض العلماء. لحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع القرآن عليهم، ولأثر عبد الله بن عمرو لأثر عمرو بن العاص إذا مت فيجلس عند قبري قذمة حبز زور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا راجع رسول ربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة الحديث هل وجدتم ما وعداكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، قال عمر أتنادي جيفا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا الأنبياء عدد منهم قال تعالى فتولى عنهم يعني بعد موتهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إن شاء الله نرتب مشروع عندنا على الموقع، الحج والعمرة مشروع باستفاضة، إذا دخلت على الموقع وجدت حكم الجهر بالنية في الصلاة، يعني نويت أصلي 4 ركعات، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النية محلها القلب. هل يشترط في ذبيحة النذر أن تكون سليمة من العيوب كما في الأضحية؟ على حسب النذر. الكثرة السؤال في كل صغيرة وكبيرة لاتحاد الدقة في الدين يندرج تحته نهى عن كثرة السؤال بحسب المسائل. ما حكم البحث عن الذهب والدفائن؟ هل له شروط؟ ابحث، لكن لا تأتي بساحر يقول لك هنا ذهب هنا كنز. صديق لي مات وترك عندي كتاب قصص الأنبياء لا أضعه في المسجد، هذا تركه سلمه للورثة. كم نصاب الفضة؟ 600 جرام تقريبا، وبالضبط 598 جراما. ما حكم من قال علي الطلاق فرط يمين؟ ما حكم من صلي أمام إمام الحرم المكي في رمضان؟ زنوه ضرورات هناك. عندنا بالمحافظة عندما نريد ترخيص بناء بيت نأخذ المحافظة تأخذ المحافظة مبلغ كبير على كل متر مربع بدون الاستفادة من هذا المبلغ بأي شيء يجوز دفعه من فوائد البنك. لا تستفيد من فوائد البنوك. بس الله ورزقنا ورزقك يا عبد الرحمن بن شمس. ما الحكم لو الإمام نسي آية في الفاتحة؟ تعاد ركعة، يأتي بركعة، هل يجوز زواج الأرملة بدون إذن أوليائه؟ لا يجوز، لا نكاح إلا بولي. هل يسمى أكل آدم عليه السلام وترك سيدنا يونس لقومه أنه من ذنب أم يحرم ذلك؟ قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. هل الذهب الخاص بالزوجة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية؟ نعم، بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبارك الله فيكم، اجتهدوا في الدعوة وتعليم الناس. تخيل أنك علمت شخصا سورة الفاتحة سيصلي بها آلاف المرات في حياته، كل صلاة أنت لك فيها أجر من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. فاجتهدوا في تعليم الناس دينهم، حببوا الناس إلى خالقهم، وأحسنوا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، واحذروا المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وخذوا ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك احذروا على أنفسكم من المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والخوارج والتكفير والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئة الضالة من البشر. هذا وأكثر من ذكر الله، فذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا دعوات الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.